أنا أولى بموسى منكم وأحق، فصام. وقال عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء: إني لأحتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبلها، أن يكفر السنة الماضية، يوم يغفر الله به عاما ذنوب عام وعام ماض. لا نتكلم عن 1437، بل يغفر لك بأثر رجعي عام 1436. إننا في عام لو غفر لنا ما اقترفنا فيه لغفر لنا ذنوب 10 أيام، لكن عاشوراء فضله يتخطى هذا العام فينتقل عبر حاجز 1437 إلى 1436 ويقضي على ذنوب الصحيفة لمدة عام. لماذا؟ تأملت سره فوجدت من أسراره أيضا أنه نفس اليوم الذي أنجى الله فيه نوح وقومه. وهنا يتبين لك السر في الشبه في يوم عاشوراء عند موسى وعند نوح، أنه يوم إغراق الله لعدو الله، أنه يوم استعمال البحر في إغراق عدو الله وإنجاء المؤمنين المستضعفين. معاشر الصائمين، معاشر الصائمين لعاشوراء، افهموا الحكاية، تذوقوا حكاية اليوم. في مثل هذا اليوم يا صديقي أغرق الله كل من يشرك به، محاهم من على الوجود، وأبقى في الدنيا سلة الموحدين وحدهم. وتلك القصة، قصة الإغراق، قصة إطباق البحر، إن كانت قد جرت لنوح عليه السلام وقومه وموسى عليه السلام وقومه، إلا أنها قصة تحكي غضب الله إذا حان أن يتحول إلى مقت. قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. لما اشتد غضب الله على قوم قال الملك جل جلاله: آسفونا، آسفونا، فانتقمنا منهم. إذا اشتد غضب الله فإن بعد الحلم انتقام، فإن بعد صبره سبحانه مؤاخذة، فإن بعد تأخيره جل جلاله إنهاء لهذا الأمر، لتنشأ الأمة من جديد على توحيد الله جل جلاله. وإن كان ذلك قد جرى لفرعون ولنوح، إلا أنها عادة الله مع كل الناس وفي كل قوم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. يا عباد الله، رسالة عاشوراء: إن لله جند في السماوات والأرض لا يعلمها الخلق. لم نلبس أن نغادر موسم الكلام عن الهجرة، وإن كانت هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام كانت في الربيع ولم تكن في المحرم، إلا أن مناسبة بدء العام الهجري يأتي معها في الغالب كلام الناس عن الهجرة. هل كان على غار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان على غار ثور ونبينا فيه عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر؟ هل كان على الغار عنكبوت وحمام وبيض، كما تحكي الحواديت وكما تحكي الرسوم المتحركة وكما تتكلم الأفلام السينمائية والتلفزيونية منذ سنين، وجعلت حظ الناس من الهجرة البيض والحمام والعنكبوت. أبدا لم يكن لا عنكبوت ولا حمام ولا بيض، وإنما فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. أشأن أعظم من عنكبوت؟ إنها جنود لا نراها، لا تروها، لم تروها. قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. يا عباد الله، إن لعاشوراء رسالة تقول: احذروا غضب الله، فإنه إذا انتقم سلط جنودا لا تروها. هل تعرفون إنسانا راتبه كبير وهو مدين، ويستدين ممن هو أفقر منه؟ ألستم تسمعون عن ذلك؟ ألم تبلغكم قصص الذين جمعوا المال الكثير وراح وضاع في صفقة واحدة أو من غير صفقة؟ إنها جنود لا نراها. محق البركة، محق البركة، أو تسليط الغم والهم والحزن على من معه أسباب السعادة. رحلت إلى الصعيد في رحلة دعوية، فجيء لي بشاب قال لي: أنا لم أرى يوما واحدا سعيدا في كل حياتي. فقلت له: صلي وكذا واقترب من ربك وأصلح ما بينك وبين ربك. فلما انصرف قال لي أصحابه: هذا ابن أغنى رجل في البلد، وإذا أشار إلى شيء في الدنيا اشتراه له أبوه، ولم يزق الحرمان يوما واحدا من الأيام. أعرفتم؟ أعرفتم؟ سألوا كل الذين شابوا يعلمونكم أن السعادة ليست في المال، درس الحياة، ليس كذلك؟ درس الحياة أن السعادة ليست في المال وليست في الجمع، وإنما في البركة. ولذلك فإن رسالة عاشوراء تقول: احذروا جنود الله، استقيموا على طاعة الله، وإلا فاحذروا جنود الله، فإن ماء ماء ماء مجرد ماء أغرق فرعون الذي هو فرعون ذو الأوتاد. هل تحسبون أن هذه الأهرامات التي بقيت أكثر من 7000 عاما تركها الله فوق الأرض سدى؟ لا والله، لا والله، وإنما أبقاها الله لنا لنعتبر أن الذي بناها بإشارة من أصبعه أهلكه الله، أهلكه بماء، بماء، تصور، بماء. وهذا الماء هو الذي كان يفتخر به فرعون نفسه، كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله فوقه. اعتبروا، اعتبروا، إن عاشوراء يوم مصري، يوم مصري بالأولوية. عاشوراء يحكي حكاية جرت في بلادنا، نحن أولى بعاشوراء من كل الدنيا أن نعتبر بها. إنني أحمل خطواتي إلى بيت الله اليوم وأنا أشعر أن كل الدنيا تصوم بمناسبتنا نحن، بمناسبة جرت عندنا نحن، أن الله عز وجل قادر على كل شيء ولا وقهر ولا يقهره شيء. أهلك الله قوم نوح في يوم عاشوراء، وقوم فرعون في يوم عاشوراء، وجرت قصة الصيام بهذه المناسبة. رسالة أخرى يعطيها لك عاشوراء. لماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام ما هذا اليوم الذي تعظمونه؟ لماذا؟ بأي نفسية كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفهم من اليهود عن صيامهم أو تعظيمهم اليوم؟ لماذا؟ افهمها وتعرف على الجواب من مردوده عليه الصلاة والسلام بعد أن عرف القصة. قال: نحن أولى. إن كلام الناس عن تقدم الأوروبيين وأننا أولى، أو ضبط مواعيد اليهود وأننا أولى، أو نظافة الأمريكان وأننا أولى، كلام صحيح 100%. نحن فعلا أولى، نحن أولى بكل خصلة صالحة، لكن نحن أولى بما يرضي الله منهم. لم يسمح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمخلوق أن يسبق المسلمين في السلوك إلى رب العالمين، فجعل اليهود يصومون يوما والمسلمين يصومون. نحن أولى؟ أولى، نحن أولى، نحن أولى. اليهود يصومون يوما وما عادوا يصومون، وتاه في جملة تحريفاتهم يوم عاشوراء، وصرنا نحن أحفظ بما كان عليه تاريخ اليهود من اليهود أنفسهم، لأن الله لم يعصم شريعتهم من التحريف. فكنا نحن أسبق إلى الله منهم. لا تسمح لمخلوق أن يعبد الله أكثر منك، لا تسمح لإنسان أن يتقي الله أكثر منك، لا تسمح لإنسان أن يعبد الله أكثر منك. قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس، فليتنافس المتنافسون. قال بعض السلف: ينبغي لمن سمع أن أحدا من الناس أطوع لله منه أن يعبد الله كما فعل. أي عبادة تبلغك عن مخلوق في الدنيا أعبد الله بها واسبقه بها طالما هي شرعت في دينك. قال سفيان ابن عيينة: سابقت عبد الله بن المبارك، لا بل قال: أردت أن أكون مثل عبد الله بن المبارك سنة، فلم أقدر أن أكون مثله إلا 3 أيام. حاول، سابق. وكلكم يحفظ قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما تسابقا في الصدقة، لما أمر رسول الله بالصدقة وذهب أبو بكر ليأتي بصدقته، فجاء عمر رضي الله عنه وقال: اليوم أسبق أبا بكر. فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأولادك؟ قال له: تركت مثل الذي أمامك يا رسول الله. ثم سأل أبا بكر: ماذا تركت لأولادك؟ فقال رضي الله عنه: تركت لهم الله، تركت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابق أبا بكر بعد اليوم. سابق. لا تسمح لإنسان أن يذهب للعمرة كل عام وأنت جالس، أو لإنسان يتصدق وأنت لا تتصدق. سابق في غير حسد، من غير أن تكره لمسلم أن يمضي إلى ربه، فإن الله جل جلاله يغار له ولا يغار عليه. لا تمنع أحدا من خدمة الدين ولا من العمل الصالح، ولكن سابق، سابق، فإن قصة عاشوراء نحن أولى، نحن أولى، نحن فعلا أولى، نحن أولى، نحن أولى بكل عمل يرضي الله عز وجل من غيرنا. نحن أولى وأحق، نحن أولى وأحق بموسى عليه السلام وبنوح عليه السلام من أقوامهم. يأتي نوح عليه السلام يوم القيامة فيقوم بين يدي الله، فيشهد لله عز وجل أنه بلغ وأدى الرسالة، فيستشهد الله عز وجل قومه فلا يشهدون لنوح، فيقول الله لنوح، واسمع هذه الحكاية لأنك أنت جزء منها، فيقول الله لنوح: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول نوح: أمة محمد. حضرتك تقوم في عرصات القيامة فتقرأ سورة نوح عليه السلام: أحفظت يا ولدي سورة نوح؟ إننا نحفظ سورة نوح لأن نوح عليه السلام سيأتي يوم القيامة ويقول: يا رب يشهد لي أبناء محمد رسولك عليه الصلاة والسلام. قوم نوح أنفسهم لا يشهدون لنوح، سيقولون: نوح كذاب، نوح لم يبلغنا، نوح لم يخبرنا، نوح لم يأمر بتوحيدك، أما أنت يا ولدي فقد حفظت. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم. ستقوم أنت أيها الأخ المسلم وتقوم بين يدي الله يوم القيامة وتقول: يا رب نوح بطل، أنا أشهد لأنني أحفظ قصته من كلامك. من أولى بنوح؟ نحن أولى بنوح من قومه، نحن أولى بعيسى من قومه، نحن أولى بموسى من قومه، نحن أولى بهم كلهم هؤلاء. إن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان. عيسى مات ولا لا؟ سيدنا عيسى يا مسلم مات أم لم يمت؟ فمن إذن الذي على الصلبان؟ لا أحد. افتح قرآنك يا موحد. قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لم يصلب أحد، صلب شبيهه عليه السلام. أما عيسى فلم يصلب، لم يقتل، عيسى حي. عيسى عليه السلام لم يموت. عقيدتك إنها عقيدتك، وإننا نؤمن وأنت تؤمن أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، لأنه لم يمت، ينزل ليموت، سينزل في آخر الزمان فيقتل الدجال ويكسر الصلبان. عيسى، ليست عملية إرهابية، ليس قوم متطرفون. عيسى عليه السلام المرسوم في كل كنيس سيأتي ليكسر الصلبان، هو عليه السلام، ليقول: أبدا أنا بريء من هذه الملة، وبريء من شركي بربكم، وبريء من أن أعبد، ويأتي ليصلي مع المسلمين. تصور سيدنا عيسى يدخل مسجدنا، من سيصلي إمام؟ أكيد حضرتك يا عم درويش، صح؟ نقدمك يا عم حمدي على سيدنا عيسى؟ ينفع حضرتك يا حاج شريف تخش إمام وسيدنا عيسى موجود؟ أما عيسى فيأبى أن يكون إماما بين المسلمين، ويقول: إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. من أولى بعيسى؟ نحن أولى، وعيسى أولى بنا. عيسى عليه السلام يقف وراء أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام محمد، فإذا قتل الدجال وكسر الصلبان ومات عليه السلام، دفن بجوار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. أرأيتم إلى هذه الحجرة الشريفة، فيها مكان محجوز لسيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى سيدفن هنا بجوار رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرأيتم إلى عظمة عاشوراء؟ أنها رسالة أن لله جنود، وأنها رسالة نحن أولى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى صحبه وآله، وعلى من سار على هديه واستنى بسنته وتمسك بمنواله. أما بعد، فيا معشر الصائمين، تقبل الله صيامكم، وكفر الله ذنوبي وذنوبكم، وجعلني الله وإياكم ممن غنم خير عاشوراء ورزق بركته. ثم أما بعد، هتاكل عاشوراء؟ عاملين عاشوراء؟ أكلة مصرية ليست بالحرام، مباحة، كل ما شئت عاشوراء كل يوم، ولكن تخصيص عاشوراء ببهجة الأكل وبالتوسعة فكرة شيعية، لأنهم جعلوا يوم عاشوراء يوما مستقلا تماما عن تاريخه الأصلي الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن جعلوا قصة وفاة الحسين وقصة المعركة بين الصحابة رضي الله عنهم وبين التابعين رضوان الله عليهم محل افتتان الناس في كل عاشوراء. وبمنتهى البساطة، هل كان هذا يجري في عهد نبينا وأصحابه؟ هل كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك مع شهدائه الذين ماتوا في أيامه؟ هل صنع ذلك رسول الله مع حمزة؟ هل صنع ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام مع خديجة؟ ألم يموت الناس في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل صنع لهم المآتم؟ هل جعل موسمهم موسم الضرب واللطم؟ أم نهى نبينا عن اللطم وأخبر أنه من عادة المشركين وتبرأ من اللاطم من الذي يلطم الخدود ولعنه؟ إن حصر الشيعة هداهم الله وأصلحهم، حصرهم يوم عاشوراء في هذا الهراء صد للأسف عن السبيل، ونحن في زمان تصوير كل شيء ونشر كل شيء للأسف الشديد، فصار الناس كلهم في العالم يحسبون أن المسلمين كلهم يفعلون ذلك في يوم عاشوراء، وأن يوم عاشوراء يوم تقطيع الأجسام وضرب السلاسل على الظهر. أنا أقدر أننا كمصريين لم نرى ذلك بأعيننا في بلادنا قط. اللهم أدم على مصر عصمتها من الشيعة، اللهم أدم على مصر عصمتها من الشيعة يا رب، اللهم أعصم المصريين من التشيع يا ذا الجلال والإكرام. بلادنا الحمد لله بريئة من هذا، ولم تراه أعين كل الذين في المسجد الآن، لكن نحن في زمان أوسع من ذلك. إخواننا في السعودية وفي الكويت وغيرها يعيشون مع الشيعة في نفس البلد، في نفس البلد، فيسمعون في هذا اليوم في يوم عاشوراء ما لا نسمع والحمد لله، يسمعون اللطم والحسينيات والضرب وغير ذلك. وهنا يأتي التنبيه أنه إن كان الله قد عصمنا من ذلك فنحمد الله، ولكن انتبه يا مسلم ولا تتسربن أفكار الشيعة إلينا وإلى بلادنا. الحمد لله نحن في عافية من ذلك، وكل الذين في بلادنا لا يعرفون التشيع ولا يجرؤون على سب الصحابة أو لعن أمهات المؤمنين أو غير ذلك، ولكن نتعلم من الدرس أن الذين تساهلوا في الأخذ على أيدي الصوفية الذين يطوفون بالقبور ويصنعون الموالد أتينا من عندهم، وأن البلاد التي تساهلت في شأن الموالد وفي شأن الأضرحة من عندهم أتوا الشيعة. ولما كان الشيعة في كل عام يأتون بلادنا فإنه مما نحمد عليه ربنا عز وجل أنهم اتخذوا قرار إغلاق ضريح الحسين هذه الأيام كي لا يقترف الشيعة فيه هذا الهراء. إذن فلننتبه أن هذه الأضرحة هي مناطق جذبهم وهي مناطق جمعهم. وخذ الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا وإن من كان قبلكم. اسمع يا ولدي، أنا أكلمك عن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام عما تراه بعينك الآن. كان نبينا يحكي ذلك الكلام ولم يراه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له فيه صور، وإني لأنهاكم عن ذلك. الكلام لك، الكلام لي ولك. دع المساجد المقبورة، وإن وسع الله عليك وأقمت مسجدا فلا توصي أن تدفن فيه، ولكن دع المسجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيها الأحباب، إن شهركم هذا شهر الله المحرم الذي نفتتح به العام فيه حجة من الله لنا أو علينا، أن الله عز وجل افتتحه بالمكفرات. أبشروا، افرحوا أنكم تصومون يوما فيغفر الله به سنة. فإن كان الكريم افتتح لك العام بمغفرة العام السابق فما ظنك فيه فيما هو آت؟ ها؟ ألا ترى إلى مدين مسجون حرر وأطلق سراحه ثم قيل له ولا ديون عليك، ها امضي، كيف يستقبل عمره؟ استقبل العام بهذه النفسية أن الله غفر لك عاما، ها استغفر، استقبل عمرك، استقبل عاما جديدا وقد غفر لك عاما، استقبل عمرك وقد غفر لك. وإن كنت صمت عرفة فإنه يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده، فكأن الله غفر لك العام الماضي مرتين وبشرت بمغفرة الله في هذا العام. حجة لك أم عليك؟ حجة لك إن تبت. كل سجارة شربتها السنة اللي فاتت اتغفرت، شربش تاني. كل نظرة نظرت بها إلى حرام طيلة العام غفرت إن شاء الله، لا تنظر مرة أخرى. كل كلمة وقعت من لسانك بالخطأ، تورطت في كذبة، أخطأت بسب أو شتم، غفر لك ذنوب عام. فإن استقبلت عمرك بتوبة فهي حجة لك، وإن استقبلت العام الجديد بإصرار على المعصية أخذت بالأول والآخر، كأنك رفضت المغفرة ولم تقبلها. أخيرا أيها الأحباب، تأملوا كيف نستقبل العام بالصيام. تأملوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. هذا الشهر يحب الله صيامه، وحين يندب صيام هذا الشهر لا يكون الشأن الاثنين والخميس، أكثر أكثر، اسرد الصوم، صم كثيرا، أضف يوما إلى الاثنين والخميس، لا يكون الشأن الأيام القمرية، أضف يوما، أضف يومين، استكثر. وهنا تتأمل يا والدي الحبيب العلاقة أو السر أو الشبه بين المحرم وشعبان. هذا حير العلماء، أيهما أفضل، صيام المحرم أم صيام شعبان؟ حيرهم ذلك. ولكنك حين تقف على منظر العام كخط أو كمرحلة من مراحل السير إلى الله، تجد المحرم وشعبان حلقتين المسافة بينهما شبه متساوية. محرم هو الشهر الأول، شعبان هو الشهر الثامن في العام الهجري. من المحرم إلى شعبان 6 أشهر، ومن شعبان إلى المحرم 5 أشهر تقريبا. فكأنك تحتاج كل 5 أشهر أو كل 6 أشهر إلى دفعة صيام، تحتاج إلى دفعة صيام. كلما مضى من عمرك 5 أشهر تحتاج إلى جملة أيام تصومها سردا. اسرد الصوم، خلاص كفاية اللي افطرته في المحرم، كمل لحد 1 صفر، حتة واحدة، قطعة واحدة، لأنك تحتاج إلى هذه الأيام الكثيرة. وفضل الصيام شرحه يطول، لكن حسبك أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. في رواية: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، هذا يضرب في أكثر من 10. في رواية: كل عمل ابن آدم له كفارة، يعني يعطى للغارمين، يعطى للذين لهم عليك حقوق، إلا الصوم فإن الله يحفظه عليك حتى تلقاه به فتدخل به الجنة. صم وأبشر بالمضاعفة، صم واسرد الصوم وأبشر بالمغفرة، صم واسرد الصوم، استكثر الصوم، لا تكتفي بتسعاء وعاشوراء، لا تكتفي بالخميس والجمعة والسبت، صم كثيرا، استكثر الصوم، فإن هذا الصوم أجره لا يعلمه إلا الله، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا صوم، لا يدري مضاعفته إلا الله عز وجل. يا عباد الله، إننا لم نصم عاشوراء لنمتنع فقط عن الطعام، ولكن وراء ذلك قصة تحكي قدم عبادة الله على الأرض، وقدم سلطان الله جل جلاله وانتقامه سبحانه وتعالى من خلقه. فاذكروا انتقام الله من فرعون وإغراقه آل قوم نوح وقوم فرعون، واذكروا وقفة رسول الله وهو يقول نحن أولى، واذكروا حجة الله عليكم أو لكم وهو يمدكم بأجر مغفرة عام، واذكروا أن سرد الصوم فرصة مهمة يحتاجها القلب وتحتاجها الصحيفة في شهر الله المحرم كما تحتاجها في شهر شعبان. أسأل الله عز وجل أن يغنمني وإياكم بركة عاشوراء. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. صل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اغفر لنا يا رب الذنوب، اغفر لنا الذنوب وتب علينا لنتوب. اللهم تب علينا توبة ترضيك وبلغنا رضاك وحبك، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا كريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وسع رزقنا من الخشية، وسع رزقنا من الخشية، وسع رزقنا من الخشية، اجعلنا ممن يخافونك في الغيب والشهادة والسر والعلن. اللهم بلغنا رضاك وحبك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. آمين آمين آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.